كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال: هذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى كلمة نحوه هذه اللي كانت يعني الأول نحوه يعني هذا محله لأنها ترجع لهذا الحديث السابق ولا ترجع للحديث الأول ذات الإمارة، لأن كلمة نحوه بالنسخة ترجع للحديث الحديث آخر، وهي إنما ترجع لهذا الحديث السابق. يعني هذا موجود في ساقط من هذه النسخة الحديث المتن اللي سقط يعني بقي إسناده هو سقط متنه. نقرأ الحديث الأول الذي راح الذي في المستقل الذي في المستقل ولا علاقة له بهذا الذي جاء بعده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وأورد أبو عيسى هذا الحديث في مناقب عمار، وهو أن عمار رضي الله عنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، يعني أرشدهما الذي هو رشد وصواب ويسر وتيسير وتخفيف، ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وذكر الشارح أن في بعض النسخ أشدهما، ولا أدري هذه النسخة التي معنا هل هي يعني هل هي التي كلمت أشدهما أنها سقطت منها الكريم أو أنها خطأ، وأن الصواب هو ما جاء في النسخ الأخرى وفسحة الإشراف الذي هو أرشدهما. وقال الشارح أن ذكر رواية أشدهما أن هذا فيما يتعلق بنفسه وشخصه، فإنه يختار وأنه يعني يختار الذي فيه شدة، وأما فيما يتعلق بغيره فإنه يختار الأرشد الذي هو الأصوب والأسهل والأخف. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة خبيرة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى ثقة خبيرة أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن كياه وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، وهي من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عبد العزيز بن كياه شيخ كوفي روى عنه الناس، له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة، روى عنه يحيى بن آدم. من؟ ثقة أخرجه مسلم البخاري ومسلم. أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي. يعني قال فيه ثقة مثل ما قال الترمذي. نعم. يحيى بن آدم ثقة أخرج قاله. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال: هذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى سالم المرادي الكوفي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. عمرو بن هرم ساقه هنيك. نعم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث، وقد تقدم الحديث في مناقب أبي بكر وعمر،

شبه عيسى بن مريم. شبه عيسى بن مريم يعني في الزهد، لأنه عنده لأنه يشبه عيسى بن مريم في زهده. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله، هذا نعرف ذلك. الحاسد يعني الغابط يعني الغبطة، يعني الحسد يأتي بمعنى الغبطة ويأتي بمعنى يعني كراهية الخير للغير، وهذا لا يكون من عمر ولا من غيره. ولكن لو صح الحديث، وإذا صح الحديث كلام صح أو إذا صح فإنه يكون من الغبطة، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في النتيه، لا حسد يعني لا غبطة. أفنعرف ذلك له؟ قال نعم فاعرفوه له. نعم نعرف ذلك يعني نقر بهذه الفضيلة وبهذه المنقبة. وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم. نعم مقصود بالزهد. قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن عثمان بن عمير. ضعيف. قال أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر. أبي الدرداء رضي الله عنه هو عويمر أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو ذر هو نفسه صاحب الترجمة، هو أخرج أصحاب الكتب الستة واسمه جندب بن جنادة. قال حدثنا العباس العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن النضر بن محمد. وهو ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن عكرمة بن عمار. وهو صدوق يغلط هذا البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي زميل هو سماك بن الوليد الحنفي. وهو ليس به بأس غير البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن مالك بن مرثد. وهو ثقه غير البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابيه. وهو مقبول غير البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابي ذر. نعم. في اسناده مرثد هذا هو مقبول، والحديث الأول في إسناد عثمان بن عمير وهو ضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه إفادة من الإخوة حديث أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يقول أن الشيخ تراجع عن تصحيحه إلى القول بتضعيفه وذلك لعلة الإرسال. وقد ألف الشيخ مشهور رسالة في الحديث أثبت فيها أن الراجع في الحديث الإرسال، وعرضها أو عرض البحث على الشيخ الألباني فارتضاه ورجع عن تصحيحه إلى تضعيفه. حديث أنس أرحم أمتي بأمتي. من الذي يروي عن أنس؟ في عندنا راوي في قتادة، فيه أبو قلابة هو في قتادة. الإسناد الأول قتادة عن أنس، الإسناد الثاني أبو قلابة عن أنس. هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وقال قال العلماء له علة غريبة، أوله مرسل وآخره متصل. أوله مرسل؟ يعني هذه الجملة الأولى مرسلة، رواها أبو قلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، إلى أن وصل بذكر أنس. نعم. ثم لما يصل إلى أبي عبيدة يقول وحدثني أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فإذا ما إلا غريبة يعني. أولها مرسل وآخره. كما أن الحديث إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، الشيخ كذلك قد ضعف إسناده، قال في هداية الرواة في تخريج حديث مصادر الشيخ قال الألباني إسناده ضعيف وإن حسنه الترمذي فإن فيه الحسن وقد عنعنه، وأبو ربيعة قال أبو حاتم منكر الحديث واتقه ابن معين. ثم قال نعم للحديث طريق أخرى عن أنس يتقوى بها الحديث، وهذا في هداية الرواة. وفي سلسلة هذه الضعيفة 2328 قال الألباني حسن بمجموع الطريقين. بس الطريق الثاني ما ليش نعم لم يذكر الشان نعم من الجنة تشتاق إلى ثلاث. يسأل هذا الأخ يقول هل المنسوخ لكن الآن هل الموجود الآن في الإسلام عند الترمذي يعني فيه قفازة على الناس في الإسناد الثاني أبو قلابة على الناس يعني هذا الآن في هذا الإسناد يعني كل منهما يروي كل منهما يروي عن الناس كل منهما يروي عن الناس يعني الوهم حصل في وهم لا بس هذه هل يعني هل يرشد به يعني الاسناد الاخر يعني لان الان اللي ذكر اللي اول مرسل واخره متصل واخره متصل يعني اي من الذي خرج رواه في هذا هو بحث الشيخ مشهور الرساله هذه قد جمع طرق الحديث بكامله بحث مطبوع هو اقرا الحديث انت الحديث الاول الاسناد الاول ارحم امتي ايه معناها تجاوب نوشيع لا لكن مثلا ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام وعاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت واقرأهم ابي ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح نعم بس فيه بعضها يعني كما قلنا هل جاء في حديث في غير هذا بالنسبة لأبي عبيدة وبالنسبة لعثمان من ناحية الحياة وأبو بكر من ناحية الرحمة والشفقة وسهولة الدين وعمر في القوة والشدة كلها معاني صحيحة وعبي كذلك أقرأهم أعظمهم أدوم